والله هو قال لي الموظف، لا ما في شيء اسمه، قال لي جيب دليل اوراق شيء ملموس من السيستم من اي شيء. طيب توثيق اوراق العمل، كل الاشياء اللي سويتها لازم توثقها، تقييد الملحوظات ومناقشتها، رصد الملحوظات نقاشها مع الفريق، بعدين نقاشها مع الجهه، تصنيف الملحوظات الرقابيه عاليه الخطوره او متوسطه او منخفضه، توثيقها ورصدها في النظام، في نظام عندنا في، بعدين عرضها على الهيئه الشرعيه. انواع الملحوظات، في مخالفات القرار، في عدم عرض على الهيئه الشرعيه، فيها النماذج والملحوظات الشكليه، عدم الضبط الشرعي للاجراء والسياسه ايضا. الصوره لو سمحت، المترتب على الملحوظه اما التطهير والتخلص، في كثير من الملحوظات تقع فلازم تطهر، وبعضها تصحيح المعامله، بعض المعاملات تلغى العقود القديمه وتنشا بدالها عقود جديده، او مثل ما ذكرتكم في النقطه ان ألغيت العمليه بالكامل سواء ربح البنك او خسر. ضبط الاجراء وهذا مهم جدا، يعني وش سبب الخطا؟ والله لان ما فيه تعميد، ما فيه كذا، ما في، طيب حط الاجراء هذا. سم، تطهير حسب المعامله، مثلا والله وقعت معامله وربحها كذا، يطهر الربح. ايه يقول لك رؤوس اموالك، اذا كان مثلا ربا، اذا كانت معامله نتيجتها ربا فيطهر. احيانا تطهر الهيئه غرامه على نكايه في الجهه. احنا قبل فتره مطهرين على البنك على عشان غرامه تاديبا وليست تعزير. ففي يصير يعني اخرى حسب واقع الحاله، مثل هذه صار فيها تعديل وما الى ذلك. التقارير قلنا تقرير ربعي يشمل اعمال التدقيق، الملحوظات ووضعها ووضع الخطه الرقابيه وما الى ذلك. احيانا تسال الهيئه عن الزكاه، تسال عن قوائم الاسهم، تسال شغلات كثيره تضم في التقرير. اي مخالفه او امور يجب ان تشعر بها الهيئه لازم تشعر بها مباشره. اخذ توجيه الهيئه وتبليغها للجهه المعنيه، مهمه الرقابه ان تبلغ الجهه. بس نشطب، متابعه التصحيح، يلزم متابعه التصحيح، مهمه جدا ضروريه على الرقابه ان تصحح، لا تترك اي ملحوظه، ولا يجب تضع لها مواعيد، ولا واذا ما تصحح لازم تصعدها سواء للاداره التنفيذيه، واذا ما استجابت تصعدها للهيئه الشرعيه. انتهينا. معايير الحوكمه بس باقي، بس بوريكمها سريعا. معايير الحوكمه عندنا، الحوكمه تعيين الهيئه، الرقابه الشرعيه، الرقابه الشرعيه الداخليه، لجنه المراجعه، استقلاليه الهيئه، بيان مبادئ الحوكمه، والمسؤوليه الاجتماعيه. المراجعه تتعلق بالمراجع الخارجي، الاخلاقيات، ميثاق الاخلاق والمحاسب والمراجع، وميثاق الاخلاق العاملين في المؤسسه. هذه هي المعايير التي منها صيغه الماده. وجزاكم الله خير وما قصرتوا، تم بحمد الله. خير يا شيخ، خير، ونعتذر عن الإطالة عليكم يا شيخ. الله يجزيكم خير. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم، وبفضل الله عز وجل بعد تقريبا 6 أشهر و16 لقاء تمت نحو من 80 ساعة دراسية مكثفة، من الله عز وجل علينا في هذه اللحظة وفي هذه الساعة، وختمنا هذا البرنامج الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله نافعا لنا، وأن يكون خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله حجة لنا لا علينا. كما نتقدم بالشكر الجزيل لفضيلة الشيخ على يعني تجشمه لمشاق السفر وإجابة الدعوة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب خطواته في ميزان حسناته يا رب العالمين. ثم الشكر مبذول لكم أيها المشايخ الكرام على مواظبتكم وحضوركم، وأنتم ما شاء الله الصفوة الذين استمروا إلى آخر رمق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك جميعا في ميزان الحسنات. كما نتقدم بالشكر إلى المهندس فيصل بك والمهندس منير بخش، حقيقة يعني جهدهم في إنتاج البرنامج وتصويره وجهد مشكور وكبير جدا، نسأل الله أن يجزيهم خير الجزاء. كما نتقدم بالشكر لفريق مكتب فقهاء فيصل وأبو بكر وذو القرنين، ونسأل الله عز وجل أن يجزي الجميع خير الجزاء. وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. والأسبوع القادم إن شاء الله موعدنا يوم الأربعاء الساعة 10 الصباح في الاختبار بإذن الله تعالى. في نفس المبنى هذا، في أي قاعة يا شيخ قرنين؟ بس نفس المبنى هنا ولا؟ طيب على كل حال الأصل أنها في نفس المبنى، حتى إشعار آخر إذا في إشعار تابعوا في القناة يأتيكم إن شاء الله الخبر، وصلى الله وسلم. شهادات الحضور إن شاء الله بعد الاختبار نحاول نجيبها يوم الاختبار أو شيء من هذا القبيل، نسأل الله التيسير. جزاكم الله خير، بارك الله. الرقابة الشرعية الداخلية، إيه مراجع الشرعية الداخلية، إيش فيها؟ هي مدير قطاع الشرعية تحته جهازين، الأمانة وش اسمه المراجعة الشرعية الداخلية. عن الأمانة اي لازم اي متخصصه، وهي مثل ما ذكروا الاخوان ذاك قبل شوي قالوا لنا ممكن تراقب على الامانه. لا هذا الداخلي يا شيخ، احنا قلنا هنا الداخلي تتبع الهيئه. اي هو معليش هو فعلا تلخبط يعني شوي، نتكلم نظام رقابه داخلي ورقابه داخليه ونظام رقابه خارجي فخلنا يعني عشان نبسطها شوي. خلاص نطبعها لكم يا مشايخ، ترى موضوع سهل. سام ارسلوها يا شيخ على التليجرام، الله يعافيكم، صارت مشاكل هنا. طيب اوكي، نسوي ما ادري ايش صار فيها. طيب احنا تكلمنا، يمكن لخبطتكم شوي وصار في نوع من اللخبطه بين الخارجي والداخلي وداخلي وخارجي وكذا. شلون طيب تسوون تمارين شيء، ما عندكم مشكله غير الطاولات؟ طيب الرقابه عندنا رقابتين وعندنا مراجعتين، تمام. فالرقابه الخارجي قلنا مين؟ الهيئة. طبعا نتكلم كله عن ايش؟ الشرعي، تمام. ما خلاص اتركونا من هذول الناس التعبانين الماليين وهذول ما لنا دخل فيهم، احنا علينا من الشرعي. الرقابة الخارجي قلنا ايش؟ الهيئة، تمام، هي اللي فوق تراقب على الجميع. طيب تابع الجمعية العمومية، يا سلام. طيب الهيئة لازم بما أنها خارجية زين، فتدقيقها وش يصير؟ خارجي. ممكن شو تسوي؟ تكلف مراجع خارجي بعقد مستقل خارج المؤسسة، صح؟ أو من عنده، ممكن تكلف أحد المشايخ يروح عاد ويعين له فريق أو شيء زي كذا. طيب لكنه شيء خارجي من خارج البنك أو من خارج المؤسسة. طيب هذا رقابة داخلي زين. لا الرقابة الداخلي هذا هو نسميه النظام، النظام نفسه في سياسات، في إجراءات، في سيستم، في كذا، هذا هو النظام بشكل عام، بحيث أن هذا كل قرارات الهيئة تنعكس في هذا النظام. يعني يجي عندنا دليل يقول إذا جاء العميل مثلا كذا كذا نقرضه كذا، وإذا كان كذا نبيعه مرابحة، ويصير في زي الضوابط. هذا هو النظام، شيء استرشادي تقرأه من خلاله يعني تعرف سياسة المنشأة. طيب، فهذا لازم ينعكس فيه قرارات الهيئة الشرعية. طيب، اللي تكلمنا عنها قبل شوي اللي هو المراجعة الداخلية، هذول الناس الضعوف اللي يروحون طال عمرك الإدارات، السلام عليكم أعطونا اللي عندكم، يبدون يشتغلون يشوفون يقرون ونظرون، لا والله هذا مخالف قرارات الهيئة الشرعية، وحط عليهم ملاحظة، أي مراقبة على هذا النظام. الأمانة ناس كذا مشايخ كذا وجالسين ما لهم علاقة بالموضوع، خلوهم الأمانة، بس هم الأمانة يساعدون في وضع الضوابط هنا، الأمانة يساعدون في وضع الضوابط هنا، لكن ما ليس لهم علاقة هنا أبدا إطلاقا. هذول يروحون الشباب يطلعون ملاحظات يرجعون للهيئة الشرعية. وضحت الصورة يا مشايخ؟ إيه، اللي داخل البنك هنا وهذا خارجي. هذا قلت لكم تطبيقاته في المملكة غير موجودة، ممكن موجود دول ثانية، أسمع عن الكويت فيها بس ما أدري هل هو موجود حقيقة ولا لا. شورى ممكن ورقابة. طيب، طيب، التأهيل المهني والتدريب مثل ما ذكرت لكم مشايخ، المحاسبة والمالية هذا شيء ضروري، المراجعة والتدقيق، المنتجات وآلية عمل الإدارات، أنظمة والتقنية المساعدة، هذه لازم دورات لازم تأهل فيها المراجع. طيب، قبل ما نطلع لل شو اسمه، تبون ناخذ بريك ولا خلاص؟ طيب، دورة عمل المراجعة الداخلية، كيف يشتغلون المراجعة الداخلية الشرعية؟ اليوم يعني مشكلة ان جينا في الزبدة وحنا تعبانين. طيب، معلش ممكن قيام يا اخوان، قيام. انا صراحة دائم في الدورات ما احب الحركة ذي، بس الظاهر الحين فهمت ليش يسوون. طيب، انا ادري ايش تسوون، يلا واحد يرفع يده فوق، يلا تمرين، تحاول تحركوا شوي، ها تحرك يا شيخ، تحركوا شهيق زفير اللي تشوفونه، عاد اشرب مويه، اللي عنده شيء بيطلع ويرجع، تحركوا، اللي جاي اشد من اللي راح. يلا، طيب، سم أن الجهات أعم من الإدارات في شيء، قطاعات في شيء أكبر فيها، فإحنا دائما نستخدم مصطلح الجهات عندنا في البنك أساس للجميع. لما تقول الرئيس التنفيذي أو تقول مثلا مجلس إدارة أو تقول إدارة أو تقول وحدة، فبدأ ما تستخدم هذه المصطلحات تستخدم الجهة. حتى جينا نعرض على الهيئة وقد ذكرت الجهة أن كذا كذا كذا كذا، فإحنا مثبتين عندنا. ما أدري عن الجهات البنوك الأخرى وش مصطلح الجهات عندهم. طيب، دورة العمل، طيب بمر على هذه بشكل سريع مع أنها يعني من الأشياء المهمة. أول شيء لازم يكون عند الرقابة الشرعية الداخلية، الناس اللي يروحون للجهات عشان يدققون عليهم لابد يكون عندهم خطة شاملة، لابد يكون عندهم إيش؟ خطة شاملة. لازم يعتمدون هذه الخطة ممن؟ من الهيئة الشرعية. فحيرنا كل سنة في بداية السنة لازم نعرض تقرير الرقابة، ثم نعرض الخطة على الهيئة الشرعية، وتقرها الهيئة الشرعية. راح نقول لهم إن من طبعا من 1/1 إلى 30/12 وش راح نسوي، تمام؟ راح من التاريخ الفلاني للتاريخ الفلاني راح نزور الجهه الفلانيه وندقق على الانشطه الفلانيه وفي التاريخ الفلاني كذا وراح يزورها فلان وفلان فلان وفلان. انا الاشياء مشكله موجوده عندي في الجهاز. يا شيخ ممكن نرسم ملفات او كيف نحول على الجهاز؟ بس هنا. طيب المره الجايه في فلاش هذا 5 جنيه. طيب مين مشكله خلنا. فلا بد يكون في خطه والخطه هذه لازم تكون مبنيه على المخاطر الشرعيه. جيد، لازم يكون في تقييم المخاطر الشرعيه. كيف ما هي المخاطر الشرعيه؟ معايير كثيره اصطلح عليها وعرضها على الهيئه الشرعيه وممكن احنا نستعرضها بعد شوي. هذه المخاطر بناء عليها يعطى وزن لكل اداره، تقول والله هذه اداره مخاطرها عاليه بسبب مثلا والله تتكرر عندها ملاحظات كثيره، شغلهم يدوي مثلا كثير شغل يدوي. شلون نقرا على هنا في فلاش؟ فهذه الخطة لابد أن تكون إيش مشمولة بهذه ال... بسم الله. لا لا لا هذه واحدة ثانية، هذه غير قابلة للنشر. طيب فهذه خطة الرقابة من الأشياء المهمة جدا ويجب على كل إدارة رقابة شرعية داخلية أن تسوي هذا الدليل، له دليل الضوابط الشرعية. وانا يعني اسعفنا الوقت، كنت جايب بعض الشغلات نبغى نشتغل كذا بس عاد شكل الوقت ما شاء الله خلص. فلا بد يكون فيه دليل للضوابط. وش مهمه الرقابه الشرعيه؟ يجون ياخذون القرارات الهيئه الشرعيه ويجلسون عليها ويبدون ايش يسوون خط على الضوابط الشرعيه. القرار يمكن لاحظتوا قرارات الهيئه الشرعيه فيها جمل عامه وكذا، فالرقابة الشرعية تجي تستسل هذه الضوابط ثم تبدأ إيش تعيد صياغتها على صياغة عبارات تأكيدية. خلني بختار بعض الشيء. شلون أشغلها هنا؟ وين هذا؟ اي خلاص بس لقيتها. خلاص هذه خطة الرقابة الشرعية 2016. تمام. طيب هنا اعتماد الهيئة مشايخ. طيب هنا تحليل المخاطر الشرعية. لو لاحظتوا هنا وين راح؟ أوكي واضح. كذا واضح. يعني شوف معايير التقييم، أتممت العمل لدى الجهة زين، أنا أعطيه وزن هل كامل، يعني هل هو نظام آلي؟ إذا صار نظام آلي نعطيه وزن أقل. ليش؟ لأنه خلاص السيستم هو اللي بيراقب. طيب لكن لو كان يدوي لا أعطيه نسبة مخاطر عادلة، لأن إيش المجهود الشخصي أو اليدوي أكثر عرضة للأخطاء. اعتماد دليل السياسات والإجراءات المنتج أو الإدارة، فإذا كان عندهم دليل الإجراءات معناه أني أنا وضعت الضوابط الشرعية فيه، إذا ما كان في دليل معناه مخاطر أعلى. نمطية العقود والاتفاقيات والنماذج، إذا كانت العقود مثل تمويلات الأفراد نمطية، عقد واحد معتمد لكل 2000 عميل، هو واحد ما يتغير، لكن لما يروح للخزينة مثلا ولا أروح للشركات لا، عندهم عقود كل شوي يطلع عندهم عقد جديد، كل شوي يطلع عندهم عقد جديد، كل عميل يصممون له عقد جديد، فهذا مخاطرهم أعلى. إذا كان المنتج جهة أساسية في عمل البنك، إذا كان هو أساسي مثلا لما أروح الأفراد أساسي، الخزينة أساسي، الشركات أساسي، لكن لو أروح مثلا للدعم أو الإدارات المالية ولا كذا، هذه غير أساسية، فأنا ما أركز عليها مثل ما تركيزي على هذا، فهذا يعطيني وزن أعلى. المدة المستغرقة لتدقيق العينة حسب طبيعتها، يعني إذا كان أقضي في هذه الجهة مدة أطول يختلف عن اللي جهة أقضي فيها مدة أقل. ارتفاع حجم المجتمع، العملاء، المنتجات، يعني إذا كان هذه كثيرة منتجاتها كثيرة هذه تأخذ وزن أعلى من اللي منتجاتها قليلة. وجود ضوابط شرعية على المنتج والإدارة، فكل ما كان هناك ضوابط شرعية أكثر ومعقدة أكثر معناه عرضة للخطأ أكثر. في جهات لا يكون عندها قرار واحد، فهذه أمرها أسهل، يعني كلها ضابطين وطبقينها ما عنده مشكلة. احتمالية التطهير في المنتج، بعض المنتجات قابلة للخطأ فيحصل فيها تطهير، فبالتالي لابد أن إيش تصير تحت عيني، فبالتالي لازم أزيد الزيارات عليها والتدقيق. أيضا إذا كانت هذه الجهة ما زرتها أنا السنة الماضية فهذه يزيد احتمالية. وجود ملحوظات، مثلا أنا زرتها السنة الماضية أو في فترة التدقيق الماضية وجدت عندهم ملحوظات كثيرة، فبالتالي لازم أزورهم في فترة أقصر أشوف هل هم عدلوا الملحوظات ولا لا. وجود ملحوظات عالية الخطورة، يعني إحنا عندنا تصنيف الملحوظات في عالية ومتوسطة ومنخفضة. الملحوظات المنخفضة هذه اللي تؤثر في صلب المنتج وقد تترتب عليها تطهير، تكون إما تكون ربا أو تكون غرر أو تكون فيها جهالة أو من هذا القبيل، فبالتالي هذه لازم نعطيها وزن أعلى. هذا تقريبا فهذه خطتنا كانت 2016 قيمنا. عندنا هنا إنجاز مثلا كانت أخذت التقييم 3.6، المفروض الزيارة سنوية، المفروض كل سنة نزورها في 2016 و2017 و2018. الإدارية، هذه الإدارات، الأمن والسلامة، العقود الإدارية، المشتريات، الموردين، التركيبات، أجهزة الصراف الآلي، هذه الأوزان حقتها اللي حصلت. شوف هذا أخذ 1.8 قلنا سنوي، فزرناه مرة واحدة في 2017، ما يحتاج نزوره أكثر من كذا. العقود الإدارية زرناه نصف سنوي، فبنزوره كل في السنة مرتين لأن عندهم مخاطرهم أعلى، وهكذا. فهذا هو تقييم المخاطر، وبناء عليه تبنى الخطة النهائية. تمام، خلينا نشوف شلون نصغر. هذا شغلنا احنا في الرقابة الشرعية، لا مو نقيم احنا، لا لا، نقيم الجهات اللي بنزورها. واضح يا مشايخ؟ انا رايح لحالي كذا شكلي. خليني اسالكم اجل. الحين الرقابه لازم تقيم الجهات، الجهات المؤسسه كلها، هذا مخاطره عاليه، هذول الناس لعابين، لازم نزورهم اكثر. هذول ما شاء الله كلهم مشايخ وعارفين بالضبط الهيئه الشرعيه ومع القضيه الشرعيه ويحبون المشايخ، وكل ما يجتمع الهيئه يجون يتقدمون مع المشايخ، هذول مضبوطين. اوكي، فازورهم الا مره في السنه، انا اصلا غاثيني كل يوم جايين عندنا. تمام، فشوف هذا يعني زي انجاز هنا، انا قاعد ازورهم. لو رحنا فوق قاعد ازورهم في كل سنه مره. تمام، حلوين يعني، امورهم طيبه زين. لكن شوف هنا العقود الاداريه نصف سنوي، يعني في السنه ازورهم مرتين، زين، وكل سنة في فترة التخطيط هذه كل سنة، يعني في 2016 زرناهم مرتين، وفي 2017 السنة اللي راح زرناهم مرتين، وفي 2018 بزورهم مرتين. طيب طبعا هذا كله معتمد من الهيئة الشرعية، يعني احنا سويناه وعرضناه على الهيئة الشرعية والهيئة الشرعية تمدده في ربع سنوي، يعني بزور أربع مرات في السنة. يعني شوف هذه السياسات الائتمانية، هذول هم اللعب عندهم هنا، لعب البنك كله هنا، تمام؟ فهذا لازم كذا تمشي وراهم حبة حبة، محدد هنا. شوف خمسة أيام، هذه هنا عدد أيام الزيارة خمسة، الإجمالي عشرة لأنه بيروح اثنين مراقبين مو بواحد. طيب لا هنا شوف عشرين، هذه عشرين يعني أربعة، زين. يعني شوف هنا الرقابة والخدمات الإدارية اللي هنا، المراجعة والموافقات الائتمانية، هنا هذول هم اللي إيش قاعدين يوافقون للعملاء، هذا عطوه كذا، هذا عطوه كذا، هذا بنعطيك كذا. فهذول هم اللي عندهم إيش، يعني إحنا بدل ما نروح نراقب على في الطرف، لا نراقب من المصب، هذول هم المصب، تمام. طبعا هذه كلها يعني هذه الخطة، بس عندنا شلون أدري واضحة ولا لا، وأحسن ما تصير واضحة بس يعني هنا بس سريع، هنا التواريخ، هذا يناير، هذه الأيام، يعني عندنا بداية السنة هذا مرحلة استعداد، بعدين هنا قطاع إنجاز راح نزوره من يوم الأحد إلى يوم الخميس وهكذا. مو فرع، لا مو فرع، الإدارة، إدارة، إيه الإدارة عندنا في المركز الرئيسي، الفرع هذا لا قصة ثانية. إيه إنجاز أول فروع البنك قليل نزورها أساس يعني نعطيهم تعليمات وكذا، لكن الشغل هنا في المركز الرئيسي. إيه نرسل لهم إيميل ونقول ترى إحنا بنجيكم بناء على خطة الهيئة، الخطة المعتمدة من الهيئة الشرعية لعام 2000 وكذا، سوف نزوركم في التاريخ الفلاني. كيف؟ لا لا يحبوننا يا شيخ. لا والله كلهم يحبوننا، بس طبيعة الإنسان ما يحب أحد يراقب عليه. طيب هذه الخطة بشكل عام، وهذا معتمدة من الهيئة الشرعية مثل ما وريتكم قبل شوي، توقيع المشايخ. طيب طيب أنا أبغى أرجع هنا العرض، طيب قلنا دورة العمل، سام والله اللي تبون وقف الحين وقفنا. ها أنا مشكلة متوقع أني بخلص ساعة سبع سبع سبع. والله ما والله مشكلة. طيب سام، لا أنا طيب قلنا الدليل الضوابط، وهذا قلنا نحلل القرارات هي الشرعية ونضع عبارات تأكيدية، تأكد من كذا وكذا وكذا، ولا يكفي فقط ما نص على القرار الهيئة الشرعية، لا تأكد من كذا في المكان الفلاني، تجده في المكان الفلاني كذا، يعني لازم تحليل كامل، وهذه عملية مضنية والرقابة تقضي فيها وقت طويل جدا. جيد، التخطيط والتجهيز للزيارة، وهذا شيء جدا ضروري ومهم قبل كل زيارة. طبعا أنا وريتكم تو الخطة، هذه خطة إجمالية، لكن قبلها فيه وقت استعداد، لازم مراقب يجلس ومع الفريق، يعني احنا مثلا نقول الفريق ألف بتزورون الآن إنجاز، طيب يجون يجلسون يرجعون للدليل الضوابط والاستمارات والملاحظات السابقة، ويبدون يسوون تحليل كيف بيروحون، ثم يرسلون إيميل للجهة أو بريد إلكتروني للجهة يقولون لهم زودونا بإيش؟ بكل المستجدات اللي عندكم، الهيكل الوظيفي، المنتجات، ما إلى ذلك، كأنهم مو بعندنا في الشرعية. الرقابة ما كأنهم عندنا في الشرعية، ما يجون يسألوننا احنا يقولون وش عرضوا عليكم إنجاز؟ لا لا ما يجون، يروحون يأخذون من الجهة، والجهة كانهم يعني ما قال يقدرون ما يعطونهم كل شيء، لأنه بيحط عليهم الحوضة بتوهق مال الهيئة الشرعية، وهكذا دوليك. بعدها سوي بس تصغير. طيب التدقيق والمراجعة، يبدأ الفريق يروح يدقق ويراجع. بعدين للزبدة الملحوظات والبسطون المراقبين طلعوا ملحوظات، راحوا جهة ما لقوا فيها ملحوظات مشكلة فلازم يطلعوا ملحوظات. فبعدها التقرير، طبعا الملحوظات هذه تأخذ نقاش طويل مع الجهة، لازم تجلس معهم. أن أرفض تماما أن تجي ترصد ملحوظة من راسك أو شفتها، لا لازم تروح تجلس مع الجهة تقعد معها ليش صارت ملحوظة، لازم تفسر، لازم يقر بذنبه. وهذا هو يعني العمل المهني وفقا للمعايير المراجعة الداخلية. لازم لا هو قضية لا ساهي أعطيه على رأسه، لا ما في ساهي، لا لكن قد يكون في نقاط خفيت عليك أنت المراجعة ما فهمتها، أي فتيجي تشوف يقول لا في ترى عندنا كذا وكذا، عندنا كذا، هذا الدليل اعتمد أمس، هذا كذا. يعني من الطرائف أحد البنوك حدثني أحد المراقبين هناك يقول عندنا نظام قرره البنك علينا، كان من ضمن اللي كانوا الرقابة الشرعية عندهم تابعة ظهر لأقل مستوى، فيقول عندنا قبل الزيارة الرقابية لازم يصير عندنا إيش؟ زيارة تدريبية، فيقول نروح أي ونجي ونجلس مع الجهة ونعطيهم تدريب، لا هذا خطأ ما يصلح كذا، لا هذا ما يصلح كذا، هذا شوف هذا. وأنا ما أقولها يعني للتهكم، ولكن في مراحل كانت هذا شيء ضروري. ليه؟ أصلاً الجهة البنك كله مو مقتنع بشيء اسمه مصرفية إسلامية ولا عنده نية تحول أصلاً، فأنت تحط ملحوظة ولا ما تحط ملحوظة كل واحد أصلاً، فهمت؟ فهو جاي الآن أنا أدربك وأعلمك، لأن في يوم من الأيام أنت بتتحول غصباً عليك إلى مصرفية إسلامية، وفعلاً وهذا اللي صار. البنك هذا الآن قاعد يخطو خطوات متسارعة جدا في تطبيق المصرفية الإسلامية، وقاعد يغير من مرجعية الهيئة وإلى ذلك. طيب هذه ملحوظات. التقارير، الرقابة الشرعية لازم ترفع تقرير ربعي كل ربع سنة للهيئة الشرعية، تبعلمها فيه وش صار على الخطة اللي اعتمدتها بداية السنة. طيب ملاحظات، عفوا بس وين راح الملاحظات، تعرض بشكل دوري على الهيئة الشرعية إما مع التقارير، وإلا إذا كانت عاجلة تعرض بشكل عاجل. تفضل. لا الحوكمة تقول إن لازم تقرير ربعي، تمام، وعندنا في البنك لازم تقرير ربعي، لازم كل ربع سنة نعرض تقرير. العرض على الهيئة الشرعية طبعا هذا يحتاج إلى إعداد وعرض الملحوظات بشكل يعني تفصيلي، وش صار وش ردود الجهات، أو وش يصير الملحوظة رد الجهة، لازم يستوفوا رد الجهة وتعليق الرقابة على رد الجهة، ثم يجي العرض على الهيئة الشرعية. المتابعة والتصحيح، وهذا هو يعني مسك الختام لدورة عملهم، فلا بد على الرقابة مثل ما ذكرت قبل قليل أنها تتابع هذه الملحوظات، وإلا كأن يعني راح هباء شغلهم هباء منثورة. هذه دورة عمل الرقابة. هذه شو اسمه سام، لو يرسلونها على خطة الرقابة الشاملة، عرضناها قبل شوي اللي هي شفناها، شامل جميع القطاعات، مبنية على المخاطر، معتمدة من الهيئة الشرعية، دليل الضوابط. ما ودي أنا اختصرت في الرسم. فدليل الضوابط لازم ينعكس في استمارات التدقيق، وممكن احنا نوريكم بعض ال هذه مثلا نموذج للملحوظات الرقابية، هذه المشتريات، توقيع عقد تأجير منتهي بالتمليك دون أخذ موافقة الهيئة الشرعية، زين، ملحوظة، توصيات على إدارة أخذ موافقة من الهيئة الشرعية على أي عقد تمليك. طبعا هذا مو من الموردين، مو من العملاء، لا، البنك وقع عقد مع شركة إيجار منتهي بالتمليك، عقد مفرد. طبعا هم ردوا جاري العمل على توصية القطاع الشرعية بخصوص عرض على الهيئة، هم رفعوه فعلا بتاريخ 28 ويجيز بعد التعديل محل الإشكال بتاريخ 19/9. طيب، وشارت اللجنة التحضيرية بذلك. تقريبا هذا يمكن بقيت من موجودة. طيب، بسرعة قلنا استمارة التدقيق تصاغ على شكل عبارة تأكيدية تكون دليل المراجع عند التدقيق. مثال عملي، أنا ما أدري، ما أظنكم مستعدين، خلاص قضيتوا، ها؟ لا، لكن أبغى أوزع عليكم قرارات وما أظن أن بيسعفنا الوقت، ها؟ طيب، هذه انا بس بشوف فيها. وين؟ طيب، توزعونها بس الله يهينكم. لا لا، مختلف، مو بلازم كنا. على كل طاوله اللي موجودة في إيه تقريبا، يعني والله شوف، أنا يعني حاولت إني أجيب النظرة العامة، وأنا ترى الوقت ما أسعفني، يعني كله كم يوم، أنا حاولت أمشي على المعايير زين، وأحاكي المذكرة، فأخذت أنا من هنا ومن هنا، جمعت بينهم. الله يجزاك خير. الله أسأل الله يكون فيها إن شاء الله نفع ويعطيكم العافية. الله يجزاك خير. الله يجزاك. الرقابة لذيذة بس عاد تبغى واحد يهواها. سمي شيخ. اي لا لا، هذه تختلف عن هذه ولا لازم تجيب لنا ثنتين؟ لا لا، انا بس كنت ابغى اوريكم، انا كنت فيه وين يا شيخ، في باقي استماره انت في سم موجوده في الجوال، في التليجرام. طيب، اي هذا النموذج، بس مش كمان نقدر نعرضه هنا. طيب، النموذج انتم طلعتوه في التليجرام، سم الاستمارة. انا ابغى كل طاولة، ها، خلنا نكتفي بضابط او ضابطين زين، وتطلعون الضابط وتطلعون تصيغون له العبارة التأكيدية وين ممكن نلقاه بناء على الجهة اللي هو موجود فيها، مثلا كان منتج أفراد أو منتج شركات أو خلافه. خلنا نعطيكم كم، 5 دقائق، في ورقة خارجية. طيب، بناء على النموذج اللي في التليجرام، أبغى تطلعون لي ضابطين شرعيين من القرار، زين اختاروا أي قرار من اللي موجود معاكم، زين ضابطين شرعيين وتصيغونها بصيغة تصلح للمراقب بشكل عبارة تأكيدية، يعني تساعد المراقب في التدقيق على تأكد من أن كذا كذا كذا في المكان الفلاني وراجع كذا كذا كذا، لأن في نتيجة أنا أبغى أوصل لها بس بعد ما تخلصون. يلا نعطيكم خمس دقائق. الشيخ شو يقول؟ أجيك يا شيخ. هذه القرارات مختلفة ميب زي بعض، تمام؟ فاختاروا أحد القرارات واستخرجوا منها ضابط أو ضابطين شرعيين موجودة، زي مثلا لا لا لا من هنا من هنا ضوابط هيئة هذا هو جايك الجنة بعد إذنك. فأبغى تعبون هذا النموذج في ورقة خارجية في قفل ورقة، يعني هنا تكتب الضابط كذا وكذا أي والمنتج وكذا، وما هي العبارات التأكيدية اللي ممكن تقول متأكد مثلا شوفي جزء للبنك تملك السيارة وقبضها القبض المعتبر شرعا أن يبيعها. طب خلنا نشوف أول شيء نروح للشيء اللي لا يجوز، خلنا ندور شيء لا يجوز. لا يجوز، لا يجوز أن يكون بيع السيارة بالتقسيط ستارا للتمويل الربوي، وذلك إما أن يتواطأ البنك ومورد السيارة على أن يشتري المورد السيارة بنفسه أو التي باعها على البنك. هذا الضابط نأخذه، تمام؟ أنت يا مراقب الشرعي شلون تتحقق من هذا الضابط؟ أتأكد أنه صحيح هل هو موافق للنظام هل هو موافق؟ أي وشلون؟ هذا السؤال، هذا مكان تأكيدات وهل فيه أي هنا أنا أقول العبارة التأكيدية مواضع التحقق والضابط الإجرائية وين وشلون تتحقق منه؟ أنت الحين أنت مراقب شيء يهمك شيء ما يهمك. لا خلنا نأخذ هذا رقم أربعة، هذا لا يجوز دور شيء لا يجوز هو اللي ممكن أساسا يصير فيها. فهذا الضابط وشلون تتحققون منه؟ أنتم الآن مراقبين عندكم زيارة بكرة ل طيب في أحد يبغى يشاركنا النتيجة اللي وصل لها؟ تفضل يا شيخ. طيب مشايخ بيشاركونكم النتيجة اللي وصلوا لها الآن. هذا فريق الرقابة بيروح يزور بنك البلاد. لا لا مو بنك البلاد، وش الاعتمادات المستندية؟ المضاربة. ما شاء الله يلا. الضابط الشرعي ربح المضاربة يكون بنسبة مشاعة للطرفين لا بمبلغ مقطوع. هذا هو الضابط الشرعي نصت عليه الهيئة الشرعية. أيوة. طيب التأكيد تأكد في نص عقد المضاربة بأن الموظف قد صدر قد حدد حصة كل من العميل والبنك بنسبة مئوية في عقد حددت الموقع في أيوة. عقد المضاربة أيوة. بأن الموظف قد حدد نسبة حصة كل من العميل والبنك بنسبة مئوية. أيوة في مكتوب. طيب في عقد المضاربة سؤال، لو هذا العقد كان مو ورقي مو ايش؟ ليس ورقيا. هذا الضابط الثاني عندنا. يلا يلا. طيب الضابط يعد توقيع العميل لنموذج فتح حساب المضاربة ايجابا واستلامه وفتح الحساب قبولا. تمام. العبارة التأكيدية تأكد من أن العميل قد وقع نموذج فتح الحساب المضاربة واستلم موظف البنك نموذج فتح الحساب. تمام. يعني لو جاء عميل مثلا عندنا مفتوح له حساب، أنا جيت رحت في المثال هذا، أنا بجي الآن بروح لإدارة حسابات المضاربة بقول اعطوني حسابات عندكم، قالوا والله هذه حسابات عندنا طلعوا لي اياها في اكسل شيت تمام، خلنا نقول 10,000 حساب. طيب، بمعنى أن لابد يكون عندهم 10,000 اتفاقية، صح؟ فلو جيت ولقيت ما عندهم هذه الاتفاقيات، هذه ملاحظة عليهم أنهم خالفوا، إذا ما إذا لا لم يوثق الإجاب والقبول. تمام، في المثال السابق أجي وأشوف الاتفاقيات، لو كانت هذه الاتفاقيات إلكترونية، الآن البنك قاعد يشتغل على أن يخلي الاتفاقيات هذه إلكترونية، زين، يعني بدأ ما تيجي البنك تدخل على الويب سايت حق البنك وعلى حسابك، تدخل مثلا أبغى حساب مضاربة، تدخل تكتب، يعطيك خيارات النسب، ثم لو ما حنا حطينا مثلا ضوابط عليه ممكن يخلونا بدون نسب، تمام، فحنا لا حطينا الضوابط، فبالتالي يحط النسب إجبارا يختارها. فهكذا خلنا نوريكم أحد النماذج وكيف تطور. هذا قرار الهيئة الشرعية رقم 40 اللي تو استعرضناه يا شيخ. فمن ضمن الضوابط اللي حطتها الهيئة ألا يعيد البنك شراء سيارة، طبعا هذا خاص في مرابحة بالسيارات، طيب، ألا يعيد البنك شراء سيارة سبق له شراؤها من مورد نفسه احترازا من الصورية في العقد والتحايل على الربا الذي شاع في كثير من عقود تمويل السيارات. أنتم تعرفون من أول الناس يروحون يتورقون بالسيارات، كان هو الشائع في ذلك الوقت وقت صدور هذا القرار، هذا في 2006 تقريبا أو 5. فالعميل يروح المعرض ويتفق معه على سيارة معينة معدة لغرض التورق، فيشتريها البنك ثم يروح للعميل ويسترد المبلغ منه. فوضعت الهيئة ضابطا لذلك. أنت الآن مراقب شرعي، شلون تتأكد هذا جهة خارجية معرض برا ما لي علاقة فيه؟ لما جينا سوينا استمارة التدقيق وضعنا الضوابط، كان هذا رقم 4 واضح يا شيخ، تأكد أنه لم يقم البنك بإعادة شراء سيارة سبق له شراؤها من قبل المورد نفسه، هذا الضابط الشرعي، زين. فلما جينا ودققنا فانا وجدنا الملاحظة، نص قرار الهيئة رقم كذا كذا على ما كان في القرار وكذا، والتي تم تمويلها لا طيب وين نقرأ، رغم أن عدد السيارات التي تم تمويلها لا يزال قليلا جدا، إلا لا يزيد عن 300 سيارة، أرقام هيئة محل ملحوظة. طبعا أنا قريت من النهاية، طبعا الملحوظة وشي، نص قرار الهيئة الشرعية كذا على المنع من أن يعيد البنك شراء سيارة سبق له شراؤها من مورد نفسه احترازا من الصورية تحايل على الربا. وقد وجدت حالات كثيرة تتكرر فيها ورود أرقام هياكل السيارات على البنك رغم أن عدد السيارات مولة قليل. هذه أرقام هياكل السيارات، كيف احنا اكتشفناها؟ ما رحنا المعرض ولا شيء، جينا رحنا للنظام، كان في نظام، دخلنا على النظام ففرزنا الأرقام الهياكل، فاكتشفنا أن هذه الأرقام الهياكل متكررة، جاءت 5 مرات 6 مرات 7 مرات. فبالتالي يعني صار وجهت الهيئة بأنه يعني لابد يكون فيه نظام يمنع من تكرار الهياكل، وجهت الهيئة بهذا التوجيه، ووضعت الهيئة ضابط، قالت أقل يعني أقل مدة يسمح فيها بتكرار السيارة مدة شهر. ليش؟ غير أي قيمة السلعة اللي صاير في سوق السيارات، لا في ذلك الوقت خروج السيارات وعودتها كان كثير، كان في تورق ضخم في السوق، فلما تجي البنك ما يقدر يروح يتابع كل هالسيارات، طيب، وأحيانا بعض السيارات فعلا مبيوعة من هذا المعرض راحت معرض ثاني وتكررت مرة أخرى. فوضعت الهيئة هذا الضابط استنادا على أن مدة شهر كفيلة بتغير العين، تمام، فعدل هذا الضابط وفي استمارة التدقيق تأكد من البنك لم يقم بإعادة شراء سيارة سبق له شراؤها من مورد نفسه إلا بالضوابط المحددة عن طريق أرقام، وتأكد عن طريق أرقام الهياكل. طيب، لعلنا يعني خذنا مثال بشكل سريع ونختم إن شاء الله. طيب تكلمنا عن تجهيز الزيارة قبل بشكل سريع. طيب التدقيق لازم يكون فيه وقت اجتماع افتتاحي، اختيار العينة. طبعا يصعب انك تدقق على كل معاملات بمئات الالاف، اي فمن نظام مهنيا في المراجعة الداخلية انك تاخذ عينة فتعمم حكم العينة على المجتمع. طيب فاما اذا كان نظام الكتروني فانك ممكن ناخذ، بامكانك تاخذه كامل، فحص المستند الالكتروني، الانظمه الالكترونيه، الاجراءات والسياسات والصلاحيات، المعلومات والوعي، هذا ضروري جدا. نختبر نفس الموظفين، لان احيانا بعضهم يسوي خطا وهو ما يدري، يسوي خطا وهو ما يدري، بالذات موظفين الفروع